الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يقول أنا برجي المهضوم، أي أني دائما مهضوم حقي، مع أنه لا يوجد برج بهذا الاسم، وأيضا أطلق هاشتاق في التويتر بعنوان مواليد برج الكلب، ويطلق على من يقف خطأ في المواقف بسيارته، فهل يجوز قول ذلك؟ فقد بدأ بتداولها بين الأحبة في المجموعات. الحمد لله رب العالمين. الجواب من شقين. الشق الأول، لنعلم جميعا أنه يجب علينا أن نعتقد أن أمور الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فالغيب المطلق من خصائص ربنا تبارك وتعالى، فلا يشركه في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن هؤلاء المنجمين أو المشعوذين والعرافين والسحرة ممن يتكلم في مسائل الأبراج ويخبر الناس بمستقبل بما سيكون عليهم في مستقبل زمانهم. فلا يجوز تتبع هذه الأبراج مطلقا، ولا يجوز تصديقها، ولا يجوز اعتماد أخبارها، لأنها مبنية على التكهن وعلى الشعوذة وعلى الدجل وعلى التخرص والتخوض في علم الغيب، ومن صدق شيئا منها واعتمده فإنه ربما يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية، لأنه صدق من يدعي العلم علم الغيب، ومن صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الآيات. وكذلك يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم الغيب إلا الله. فإذا لا يجوز تصديق الكهنة ولا المشعوذين ولا العرافين فيما يخبرون به من تحت هذه الأبراج المعينة التي يخبرون أصحابها بما سيكون عليهم من شقاوة أو سعادة أو نحس أو حظ في مستقبل الزمان. كل ذلك من التهوك والتخرص المخالف للمتقرر بإجماع المسلمين أن هذا أمر لا يجوز، هذا أمر محرم مطلقا يفضي بصاحبه إلى الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله، لأن من صدق من يدعي علم الغيب المطلق فإنه كافر، لأنه وصفه بصفة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، وسوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والمتقرر عند العلماء أن قاعدة الشرك الأكبر هي أن من ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك شركا أكبر. فالواجب الحذر الشديد من هذه الأبراج، ولا يجوز التساهل بها. وإني أرى أن ما ذكره السائل في سؤاله هذا إنما هو خطوة لتصديق ما في هذه الأبراج، ومرقاة للصعود إليها والعياذ بالله، فقطعا لدابر الوصول إليها أو إقناع النفس بصحة ما فيها، يجب علينا أن نحذر من هذه التسميات التي وإن كانت لا تنطوي على بعض العقائد الفاسدة لكنها في مستقبل الزمان ربما تفضي إلى الانطواء على تلك العقائد الفاسدة التي يحذر منها العلماء ويصرخون بأعلى أصواتهم بأصحابها أن يتركوها. فإذا لا يجوز تسمية من وقف خطأ بأنه مثلا وقف في برج الكلب، ولا يجوز للإنسان إذا كان حظه نحسا أن يتشاءم على نفسه ويسمي نفسه مثلا إنني من برج المهضوم أو نحوه، فإن هذا أمر محرم لا يجوز، لأنه مرقاة وذريعة إلى الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، وإن أوائل الشرر يفضي إلى حرائق عظيمة قد لا يطفئها الماء وإن تكاتفت الجهود على إطفائه، وأوائل الطريق توصل إلى نهاياته والوسائل توصل إلى المقاصد، فقطعا لدابر الشر لا بد أن يسد هذا الباب. والمتقرر عند العلماء أن سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام ربع الدين وأصل من أصول شريعة المسلمين. الشق الثاني، الإنسان لا ينبغي له أن يتشاءم تشاؤما يخرجه عن دائرة التفاؤل والسعي فيما يعود عليه نفعه في عاجل أمره وآجله وفي دينه ودنياه. ولا ينبغي له أن يسيء الظن في ربه إساءة توجب له التشكيك في عدل الله عز وجل أو وصف الله عز وجل بالظلم أو وصف نفسه بأنه مهضوم حقه دائما وأبدا. فمثل هذه النظرة السوداوية لا ينبغي أن تصدر من مسلم يعلم أن الله ربه ويعلم أن دين الإسلام هو دينه ويعلم أن الله عز وجل إنما أنزل شريعته لتخرجنا من ضيق ومن ضيق الأديان وظلمها إلى سعة الإسلام ورحمة هذه الدنيا. فبما أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبما أن الله اختارك أن تكون من أهل السنة والجماعة، وبما أن الله يسر لك الهدى ووفقك لسلوك صراطه المستقيم وجعلك من أهل منهجه القويم، فهذه من أعظم النعم. حتى وإن قدر عليك في رزقك أو ضيق الله عليك في شيء في أمر وظيفتك، فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما فاته مع أنه يستمتع بنعم شرعية عظيمة قد لا يقدر قدرها ولا يشكر ربه عليها أو يثني على ربه بها. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة. فمسألة التشاؤم لا ينبغي أن تستمر مع الإنسان، لأنه متى ما كان التشاؤم هو ديدنه وهجراه وموضوع حياته فإنه سيذهب عليه مصلحة دينه ودنياه، وستسود الدنيا في عينه، وربما يصل في نهاية المقام إلى الانتحار أو إلى قتل نفسه، لأنه يرى أن بقاءه في هذه الدنيا لا داعي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وعمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، لا يزيده إلا تقدما، لا يزيده إلا رضا، لا يزيده إلا كمال ثقة بالله عز وجل. حتى وإن أصابك في الدنيا ما أصابك من الآلام والمصائب فاعلم أن وراءها منح عظيمة وأمال تنتظرك وفضاء مشرق سوف تصل إليه بإذن الله عز وجل. وهل تولد الآمال إلا من رحم الآلام؟ وقد أصاب الأنبياء والرسل شيء كثير من ذلك، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فمثل هذه الأبيات الشعرية التي تجري على ألسنة أناس قد فقدوا الأمل في الحياة واسودت نظرتهم في هذه الدنيا، فصارت على أعينهم مثل النظارة السوداء، لا ينظرون إلى مستقبل مشرق ولا إلى غد واعد. هؤلاء مساكين فقدوا رحبة الأمل، ومن فقد رحبة الأمل فقد حقيقة الحياة. فلا تزال مسلما تشهد أن لا إله إلا الله، ولا يزال الله عز وجل ينزل عليك من خيرات دينه الشرعية التي حرمها غيرك. أولا تنظر إلى كثرة الكفار في هذه الأرض؟ فإن أكثر أهل الأرض في ضلال وكفر وبعد عن الله. أنت اختصك الله عز وجل وأخذ بناصيتك وهداك لطريقه، أوليس هذا لأنه يحبك؟ فلماذا تسيء الظن فيه؟ ولماذا تبعد عن إحسان الظن فيه؟ أولا تعلم أن من أساء الظن في ربه فإنه ربما يختم له بخاتمة السوء وهو لا يشعر؟ وقد أجمع العلماء على أن إساءة الظن في الله من جملة الكبائر التي قد تفضي إلى نهايات لا يحمد عقباها. فيا أخي ابتعد عن مثل هذه الألفاظ، حاول أن تستبدلها بألفاظ يشرق فيها أمل قلبك وتبيض الدنيا في عينك وتنفتح أبواب الأمل أمام ناظريك. حاول أن تستبدلها بألفاظ تبعد عنك الملل وتطرد عنك السآمة وتمضي قدما في حياتك وتحصل ما ينفعك في دينك ودنياك وفي عاجل أمرك وآجلك. فوصيتي لإخواني ولنفسي أن نبتعد عن مثل هذه العبارات المثبطة المحبطة التي تقتل الهمم وتفتر العزائم، والله أعلم.